نعجب كما عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناظر عجيبة وأحوال غريبة، فما هو خبر هؤلاء؟ فاسمعوا يا عباد الله، اسمعوا سماع مؤمن بالله العظيم خائف وجل من عقابه الأليم. قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلب رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. لا إله إلا الله، قرأ القرآن مرات ومرات، ورتل الآيات تلو الآيات، وعرف عظيم فضل الصلاة، وعلم عقوبة التفريط في الصلوات المكتوبات. ألم يقرأ قوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فسوف يلقون غيا، واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. فلم يكن لهذه الآية ولا لغيرها أثر عليه ولا على تعامله مع الصلاة، ولذلك كان جزاؤه من جنس عمله. فهذا الرأس الذي كان يثقل عن القيام للصلاة، ها هو يشتق بالحجارة العظيمة، فتتكسر عظام رأسه مرة بعد مرة إلى قيام الساعة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعيده إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الله أكبر. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي زماننا هذا اليوم، مع وسائل التواصل المختلفة يستطيع الواحد منا بضغطة زر فقط أن ينشر ما شاء متى شاء، وتصل هذه المعلومة إلى مئات الآلاف، بل إلى الملايين من البشر في ثوان معدودة. فانظر أيها المسلم، انظر ماذا تنشر، فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. فمن يستطيع أن يتحمل هذا العذاب إذا نشر الكذب؟ تقطيع لحم الرأس من الفم إلى الأنف إلى العين عقوبة مفجعة وآلام موجعة إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور، فإنهم الزناة والزواني. سبحان الله، لما كان أهل الزنا في الدنيا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس، جعل الله تعالى عذابه في تنور، وذلك لأنه أخفى مكان في البيوت القديمة، فإذا بحثوا عن أحد فإنهم يتوقعون وجوده في كل مكان من البيت إلا التنور، وجعل عذابهم ناراً تأتيهم من تحتهم، فتبدأ بحرق الأماكن التي كانوا يستمتعون ويتلذذون بها، فذهبت اللذات وجاءت الحسرات، وها هم عراة مفضوحون في العذاب مشتركون، بكاء وصيحات، ضجيج وصرخات، عذاب أليم إلى يوم الحساب. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آك آكلُ الربا. نعوذ بالله، ما أعظم الربا، قروضٌ واكتتابات، فوائدُ ربويَّةٌ وسندات. فكما خاض صاحبه في المال الحرام وفي الذهب الأحمر، ها هو يسبح في نهر الدم الأحمر. وكما كان الربا ممحوق البركة يأكل منه صاحبه ولا يشبع، فها هي الحجارة يلتقمها التقاما، فلا تسمن ولا تغني من جوع. فأي عذاب هذا؟ سباحة في نهر الدم النتن، وأكل للحجارة التي تثقل الوزن. فاجتمع عليه تعب السباحة وثقل الحجارة وعذاب مستمر إلى أن ينفخ في الصور. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هذه هي حقيقة الرؤيا، وهذه بعض أحوال العصاة في عالم البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أهل الإيمان، نحن الآن في زمن الإمهال والاستغفار، زمن تقبل فيه التوبة وينفع فيه الاعتذار. فما الذي يمنعك يا عبد الله من تدارك عذاب البرزخ وعذاب النار؟ إلى متى؟ إلى متى يا من تنام عن الصلاة المفروضة؟ إلى متى يا من يكذب فتصل كذبته إلى الآفاق؟ إلى متى يا من يزني فينتهك الأعراض؟ إلى متى يا من يأكل الربا؟ أما آن لكم أن تعودوا إلى ربكم؟ ألم تشتاقوا إلى قربه وحبه لكم؟ إن كنت تجد صعوبة في التخلص من المعصية فمد يدك إلى ربك وقل كما قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عبدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد.